بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم you